ليل حسين يا زاير معتني تقمتاني حبه وهالعشق يسوى ليل حسين يا زاير معتني تقمتاني حبه وهالعشق يسوى ليل حسين ليل حسين يا زاير معتني تقوى يا زاير معتني تقوى مجانين مجانين نحبه وهالعشق يسوى حبه وهالعشق يسوى يا ساتر من الحزن مفطور ما عليه ظل ناطور قاصد للحسين يزور قاصد للحسين يزور لا ما يريد خايب أبد ما فشل حسين القصد يلبيك ريحة ما يوارد يلبيك ريحة ما يوارد والراية عاقيدها بدرب حسينة درب حسينة حسين يا زاير معتني تقمتاني حبه وهالعشق يسوى للحسين يا زاير معتني تقمتاني حبه وهالعشق يسوى للحسين للحسين يا زاير معتني تقوى يا زاير معتني تقوى مجانين مجانين نحبه وهالعشق يسوى حبه وهالعشق يسوى يا ساتر حق الاطم اول طبره والزنجيد اق ظهره من حسين بس نظره من حسين بس نظره شحكي لو يسولف دامع ودموعه يعلقهن شامع يا حسين شاهد هالواضع يا حسين شاهد هالواضع وهمومه يحجيهن يمشي باكر يمشي باكر للحسين يا زاير معتني تقمتاني حبه وهالعشق يسوى للحسين يا زاير يا زاير مجانين حبه وهالعشق يسوى للحسين للحسين يا زاير معتني تقوى يا زاير معتني تقوى مجانين مجانين نحبه وهالعشق يسوى نحبه وهالعشق يسوى يا ساتر حسين شاكل باكي امبابي طلع حرقه صوابي هاي حسين ومصابي هاي حسين ومصابي يا ريحه الله بحضرتك يا جنه الله زيارتك كل من يقبل عتبتك كل من يقبل عتبتك فازت عنالك طالب حاجه طالب حاجه للحسين يا زاير معتني تقمتاني حبه وهالعشق يسوى للحسين يا زاير معتني تقمتاني حبه وهالعشق يسوى للحسين للحسين يا زاير معتني تقوى يا زاير معتني تقوى مجانين مجانين نحبه وهالعشق يسوى نحبه وهالعشق يسوى يا ساتر حسين مجانين حبيب الله بحنجرة الخادم مصطفى التميمي، بقلم الشاعر الحسيني مصطفى الغريباوي، الهندسة الصوتية والتوزيع الخادم يوسف الصبيحاوي، التصوير والمونتاج جعفر السلطاني، التوزيع الشبكي حيدر هاجر.